يقوم ايه ينضرب على عينه. يقول له لازم السنة بقى لتوينا للناس. يبقى ادي المسألة. يقول بقى طب امال ما دام المسألة كده قالوا الكلام ده ليه؟ قال انت كنت عايز رسول الله الواقع المستقبلي ما يأيدش كلامه الماضي؟ ده لازم يقولوا كده. ليه؟ لأن النبي قال يوشك رجل يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول ليس بيننا وبينكم إلا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام إيه؟ ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. بالله لو ما كانوش قالوا كده كده الحديث ده يبقى ما قالوه معنى؟ يبقى هم بيأكدوا مين؟ يؤكدوا الحديث ويؤكدوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سيحلفون دي لو كان عندهم شوية ذكاء. انما ذكاء ايه اللي ما هدمش للايمان به؟ ذكاء لا يهدي الى الايمان يبقى غباء. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني بيقولوا ما فيش استطاعه. احنا قلنا ده قال انكروا خفافا وايه وثقالا، استطاعه حتى ولو بالراي ولو بتكسير سواد المسلمين ولو بحراسه الامتعه. لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم. ليه يهلكون انفسهم بيه؟ يا ريتهم بس ما يروحوش يجاهدوا برضه. حلفوا كده، حلفوا ايه كده ما دام عمالين هم ما خرجوش للجهاد وبعد ذلك حلفوا ايه؟ حلفوا كده. يهلكون انفسهم والله يعلم ايه انهم لكاذبون. اي في قوله لو استطعنا لخرجنا ايه هم برضه كانوا مستطيعين. عفى الله عنك لما أذنت لهم. كلمة عفى تدل على أن هناك أثر، والأثر ذهب. زي ما يمشي الواحد كده في الرمل رجليه تعمل إيه؟ تأثر. وبعدين تيجي شوية ريح تقوم تملى من الرمل العالي في الحتت الواطية، وبعدين إيه تستمر. يقول عفى إيه؟ عفت ذات الأصابع فالجواء، يعني خلاص ما عادش فيها إيه أثر. تطلق في الدين على أن الله سبحانه وتعالى يمحو الذنب فلا يعاقب عليه. يبقى صاحب الأثر السيء عمل ذنب، وبعدين يجي ربنا إيه؟ إذا استغفر واحد من ذنب لا يجرح به أبدا. واحد استغفر منه عمل نقيصة وقال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، لا يجرح بعدها، ما يقولوش يلا عملت كذا، لانه هو استغفر عند من يملك، مالكش دعوه بقى، ما تدخلش انفك في الحكايه. طيب ده اللي استغفر ولا يعلم ايجيبه الله بالمطاط ام لا يجيبه، بقى مجرد الاستغفار ما يجرح بالذنب ابدا ما لم استغفر وانتهت المساله. فإذا كان الذي يملك المغفرة ويملك العفو قال عفى الله عنك، بقى اللي يستغفر بس ولا احنا عارفين ربنا هيجيبه ما نجرحوش بالذنب. يبقى اللي ربنا يقول عفى الله عنك يجرح بذنب؟ يقوم يجي واحد يقول لا عفى الله عنك عمل ذنب، يقول له يا شيخ تأدب، عمل ذنب عندك ولا عند ربنا؟ إذا كان اللي بيستغفر من ذنب لا يجرح به ولا يعاد، فما بالك بما عفى عنه؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. شوف بقى تقديم العفو على إيه. وبعد ذلك يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم، ثم يأتي القرآن نفسه ليبين أن ما فعله رسول الله بالإذن لهم بالقعود كان صوابا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. إذن القرآن نزل بإيه؟ بمصوب ليه؟ صوب عمل الرسول. طب ما دام صوب عمل الرسول، قال لك الرسول له اسمه، يبقى عندنا عفى الله ولما أذنت. عفى الله إدت إيه؟ ما حصلش حاجة، خلاص ما نقولش حصل منه ذنب. ولما أذنت لهم خدوا على إنها استفهام إنكاري، إزاي أذنت لهم؟ إزاي إيه؟ أذنت لهم. يبقى رسول الله بين امرين، بين عفو لا يذكر بعده ذنب، وبين استفهام يفيد عند بعضهم الانكار على الذنب.

فثبطهم خزلهم وردهم عن الفعل وقيل اقعدوا مع القائمين. فإن كان التثبيت من الله يبقى كأنه قال لهم اقعدوا بإذن بإذن الإرادة. بإذن مين؟ بإذن الإرادة. أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اقعدوا أذن لهم في التخلف. أو قيل اقعدوا مع القائمين الشياطين قالت لهم. وإن الشياطين لا يحول إيه إلى أوليائهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه غرورا. يبقى كلمة قيل بنيت لما لم يسمى فاعله اللي هي للمجهول لإمكان أن يتعدد القائل فالله بتثبيته كأنه قال لهم اقعدوا والرسول بإذنه لهم كأنه قال لهم إيه اقعدوا والشياطين حينما زين لهم القعود كأنهم قال لهم وبعضهم لبعض كأنما شوف بقى كلمة قيل ادتني كم عطاء عطاءات متعددة. وهل عطاء ينفي عطاء؟ كلها تيجي كلها تيجي. ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا. طب اقعدوا كويسة قوي وكلمة مع القاعدين دي يعني قال لك شوف بقى شوف بقى التحكم. لأن القاعدين أي الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والصبيان والزمنة دول اقعدوا مع القاعدين يعني خليكم مع الايه خليكم مع الحريم يعني معناها كده. ولذلك هناك رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. نعم يعني دي مسألة ما كانش صح لربولتهم انها تقبلها. ليه؟ ولذلك الشاعر لما حب يستمثل القبيلة بتاعته ويطلعهم وبعدين ما رأوش قال وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ما مش عارف هم قوم القوم يطلق على الرجال يعني. وقيل اقعدوا مع القاعدين ثم بين حكمة التثبيط وحكمة القول بقوله ايه اقعدوا. ازاي؟ قال لك ان كانت من جانب الخير فتثبيط الله لهم حكمة وإذن الرسول لهم حكمة. طيب وإن كانت من المقابل الشياطين وأنفسهم تبقى الشياطين وأنفسهم خدموا القضية الإيمانية في أنهم ما يخرجوش لأنهم لو خرجوا كانوا يعملوا إيه ما زادوكم إلا قبالة. يبقى الاثنين الجانبين الاثنين الشر والإيه والخير. أما الخير فلأن الله ثبطه والرسول أذن له. طب والشياطين لما قالوا لهم اقعدوا نقول أهدي خيبة الشيطان ضبط. طب ما اقعدوا ديا ولا بعضهم يقول البعض ايه طب ما انت اعنت على مراد الله يبقى غباء كفري ولا لا يبقى كفر غبي. لو خرجوا فيكم شوف بقى كلمة لو خرجوا فيكم عادة خرجوا معكم مش كده ولا لا شوف بقى التعبير القرآني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. لا أوضعوا خلالكم خلال الفرق اللي بين الشيء وما أوضعوا خلالكم يبقى معهم ولا فيهم يبقى ما ينفعش هنا إلا إيه يبقى لما تيجي لحروف الجر تقول مش حروف الجر ينوب بعضها عن بعض غير الصحيحين يقولوا لا ده العدول عن معهم إلى فيه لأنه يريد تغلغلا منهم للإفساء. التغلل منهم للإفساد يعمل ايه تدخل بين ده وبين ده ينسوا خلالكم. ولذلك ايه ولا اوضعوا خلالكم خلالكم يعني في الفرق اللي ايه اللي بينكم يبقى ده معهم ولا فيهم يبقى فيهم. ساعة ما تسمع كلمة فيهم يعلم ان فيه تغلغل زر ومزور. ولذلك احنا قلنا هناك في سورة البقرة لأصلبنكم ايه في جذوع النخل مش كده لأصلبنكم في جذوع النخل يوم يجي الصفحي يقول لأصلبنكم في بمعنى على وحروف الجر تنوب عن بعضها نقول له لا يا حبيبي احنا ما نرتضيش الجواب ده. الجواب ده ان راضينا من اساليب البشر ما يمكنش نقبله في اساليب الله. ليه؟ لان معنى في الظرفين ومعنى على الاستعلاء. تعالى لأصلبنكم على جذوع النخل هو الاصل كده. فاللي يقول على وفيه ومش عارف يقول له لا ده لا أصلبنكم في جذوع النخل ما تقولش على جذوع النخل